المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، صروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح أصول الإيمان. الدرس الخامس. شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. لا قف. قوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، إلى آخره. هذان الحديثان فيها عظم صبر الله جل وعلا على خطايا عباده وعلى ما ينسبونه إليه جل وعلا. ومن أسماء الله جل وعلا الصبور، وهو أنه عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده ومن مجاهرتهم في حق الله جل وعلا بالشرك وبغيره. تكذيب الله جل وعلا فيما أخبر أو فيما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام، لا شك أن هذا من أعظم عدم قدر الله جل وعلا حق قدره. وذكر مثال ذلك بقوله أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا تمثيل، مثال يعني، مثال مما فيه تكذيب الرب جل وعلا. وإلا فأنواع التكذيب كثيرة. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وادعاء الصاحبة مع الله جل وعلا أو لله جل وعلا، وادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، هذا شتم. لأن حقيقة الشتم والسب أنه التنقص وعزو الصاحبة لله وإضافة الولد إلى الله جل وعلا، هذا فيه إثبات النقص له سبحانه. لأن الله سبحانه غني عن العالمين وغني عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أعظم السب أن ينسب أو أن يجعل لله جل وعلا الصاحبة أو يجعل له الولد أو أن يجعل معه شريك، أن يجعل له شريك سبحانه وتعالى في الربوبية أو في الألوهية. لأن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا سب لله سبحانه، فكل من أشرك بالله جل وعلا إلها آخر، عبد الأصنام أو عبد الأوثان أو عبد الأولياء أو عبد الصالحين أو ادعى مع الله جل وعلا إلها آخر على أصناف الآلهة، فهذا قد سب الله جل وعلا أعظم مسبة. ولهذا يجد المؤمن في قلبه البغض للمشرك، لأن المشرك سب الله سبحانه وتعالى، ولأن المشرك شتم الله جل وعلا. ولو شتم أحد من الناس، لو شتم فلانا لأبغضه، ولو سبه لأبغضه، فكيف بمن يسب الرب جل وعلا؟ ولو أخذ فلان يسب أبا الرجل ويسب آباءه أجداده أو يسب نفسه ونحو ذلك ويشتمها ويتنقصها بأنواع النقائص لصار مبغضا إليه، ولربما قامت أشياء عظيمة بين الساب والمسبوق والشاتم والمشتوم، وذلك لما جرت عليه النفوس من الاعتداد بحقها، فكيف بسب الله جل وعلا؟ لهذا المشرك يبغض ولو كانت حاله في الدنيا ما هي، أو كانت حسناته الدنيوية في أي شأن، يبغض لما اشتمل عليه صدره واشتملت عليه روحه من مسبة الله جل وعلا ومن بغضائه. والله سبحانه وتعالى صبور، يسمع أذى العباد ويرى شتمهم ويسمع شتمهم ويرى سبهم ويسمع سبهم، والله سبحانه وتعالى صابر عليهم، كما قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لهذا البغض، بغض المشرك قائم على بغض من سب الله جل وعلا وشتمه، وبغض المبتدع قائم على بغض من ادعى أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكمل لنا البلاغ، كما قال الإمام مالك: ما أحدث أحد بدعة إلا وقد زعم أن محمدا خان الرسالة. وهذا ولا شك مبناه عظيم في التوحيد والسنة. فإذا المسألة مسألة بغض المشرك، بغض أهل البدع وكراهة أولئك، ليست مسألة أهوى، هي مسألة أنهم عادوا الله جل وعلا وعادوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن ادعوا أنهم يحبونه. ففي الحقيقة من ابتدع ودعا إلى البدعة فهو عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه قال لنبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أتى بشيء جديد فقد ادعى أنه لم يتم لنا الدين. نعم، يعني أنزه نفسي. تسبيح سبحانه يعني مصدر سبح يسبح سبحانا وتسبيحا، يعني تنزيها لي عن جميع النقائص، لأن السب تعرض من نقائص. فقولك سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا عن جميع صفات النقص. قول الله جل وعلا سبحاني يعني تنزيها لنفسي عن كل أنواع النقص، كما قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، علوا كبيرا. نعم، الصبور من أسماء الله. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. بالوسيلة، لأنه إن سب الدهر فسب الدهر راجع إلى سب مقلب الدهر. وقوله سبحانه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني سب من لا يملك شيئا، من هو مدبر، فيرجع السب إلى من دبره. فإذا سب الدهر فقد سب الله جل وعلا، يعني شتم الدهر، وصف الدهر بالنقائص، قال: هذه الأيام إنما هي خط عشواء مثلا، قال: هذه السنون إنما هي تأتي وتذهب دون حكمة مثلا، أو يقول: أيامنا هذه، أو يقول: الأيام تأخذ وتعطي عمياء، فيما تأخذ وتعطي تميت بعمى وتعطي بعمى، ونحو ذلك مما فيه سب وانتقاص. وهذا سب لله جل وعلا في المآل، لأن الدهر مخلوق يقلبه الله جل وعلا كيف يشاء. وقوله وأنا الدهر ليس فيه أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، ولكن في وسيلة قوله يسب الدهر وأنا الدهر، يعني إذا سب الدهر وهو لا يستحق هذا السب لكونه مدبرا فأنا الدهر، لأن المسبة إذن وقعت على الله جل وعلا والإذاء وقع على الله جل وعلا. وينبغي أن يعلم أن وصف الأيام بالسوء أو بالنحس أو بالسواد أو بالظلمة ونحو ذلك مما فيه إضافة للعبد أن هذا ليس من سب الدهر، كما يقال مثلا هذا يوم نحس أو هذا يوم أسود أو هذا بالنسبة لنا هذه أيام مظلمة وسنة مظلمة وأشبه ذلك، هذا وصف وليس من السب، إنما هو وصف لتلك الأيام بالإضافة إلى من حصل له فيها أشياء سيئة. وهذا كما قال جل وعلا في يوم نحس مستمر، وكما قال جل وعلا في آية فصلت في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي الآية. ووصف الأيام بالنحس والسوء والإظلام أو يوم أسود أو نحو ذلك بعناية أو بقصد أنه بالنسبة للقائل هو كذلك، يعني حصل له فيه سوء، فهذا لا بأس به، لأن الشر ليس إلى الله جل وعلا، وإنما هو قد يضاف إلى العبد فيكون يوم نحس بالنسبة للعبد، يوم سوء بالنسبة للعبد، وهكذا. باب الإيمان بالقدر. نكتفي بهذا اللي بعده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر. قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أقول هذا نجعلها بعد البخاري، نجعلها دائما بعد البخاري. نعم. قول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. هذا الباب من كتاب أصول الإيمان فيه ذكر الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان التي دل عليها حديث جبريل المعروف حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر واجب وفرض وركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. وأدلة ذلك كثيرة في القرآن، قال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال أيضا: والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقال أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وقال أيضا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الأدلة تدل على أن الأشياء بقدر، والإيمان بالقدر معناه اعتقاد أن الله جل وعلا قدر الأشياء بمقاديرها، بهيئاتها وصفاتها ووقت وقوعها وتفاصيل ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه سبحانه يخلقها إذا شاء، وأنه هو الخالق وحده، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه الجملة يمكن أن تفصل ب تعريف القدر وذكر مراتب القدر وهذه قد بيناها لكم على وجه التفصيل في شرح الواسطية وفي مواضع متنوعة. فلا شك أن الاهتمام به ركن الإيمان بالقدر لطالب العلم لابد منه، وأنه من المهمات، لأنه ما تتضح للكثير من المسائل ولا معنى كثير من الآيات إلا بمعرفة تفصيل كلام أهل السنة والجماعة في مسائل القدر. قوله هنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني في القدر السابق، يعني في الكتاب السابق، في الكتاب سبقت، يعني في الكتاب. قال وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أمر الله الذي يقع ويأمر به ليحدث في ملكوته ويخلق ما يشاء بقوله كن فيكون، كان قدرا مقدورا، ليس أنفا ولا مبتدأ من غير تقدير سابق، بل الله سبحانه علم ما سيكون وما اختار أن يكون وما أراد أن يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ما في هذه الآية لها تفسيران. الأول أن تكون ما اسم موصول بمعنى الذي، ومعنى الآية حينئذ والله خلقكم والذي تعملونه. الوجه الثاني أن تكون ما مصدرية، تقدير الكلام والله خلقكم وعملكم، وهذا وجه الاستشهاد، من عمل العامل، عمل المكلف خلق الله جل وعلا، فكما أن الله خلق المكلف قد خلق عمله. والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم. قال وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله هنا كل شيء يعني من المخلوقات، كل شيء خلقه الله جل وعلا جعل له قدرا. ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. هذا الحديث دل على أن التقدير سبق خلق السماوات والأرض، وأن هذا التقدير بمعنى الكتابة، قدر مقادير الخلائق يعني كتب مقادير الخلائق، لأن المرتبة السابقة للقدر هي مرتبة العلم والكتابة، هذه المرتبة السابقة. والعلم علم الله جل وعلا بالأشياء أول أزلي، لا يقدر بقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وإنما الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة هذا هو الكتابة، أما العلم فسابق. لذلك نقول إن مراتب الإيمان بالقدر 4، مرتبتان سابقة قديمة ومرتبتان واقعة أو حالية. فقراءتي هذا الآن أو كلامي هذا من جهة التقدير السابق القديم، فإن الله علم وعلمه أزلي أول بمقام هذا، وقراءتي وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لما جاء الإيقاع، إيقاع المقدر وقضاء المقدر في ذلك، جاءت مرتبتان متعلقة بالواقع، وهي مرتبة أن الله سبحانه خالق كل شيء، ومنه هذا عملي هذا وكلامي وقراءتي ومكثي وجلوسي إلى آخره، هذا كله مخلوق نفذ به القدر وصار من الإيمان به من الإيمان بالقدر، لأنه لم ينفذ القدر إلا بذلك. فخلق الله جل وعلا بهذا العمل وهذه القراءة وهذا الشرح حالي حين وقعت. ثم إن الله سبحانه لم يقع ذلك الشيء، لم يقع هذه القراءة إلى آخره إلا بمشيئته سبحانه لا بمشيئة العبد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئتي مشيئة كل مكلف داخلة في مشيئة الله جل وعلا. فإذا شاء العبد فإنه لا يكون ما شاءه العبد إلا إذا أذن الله جل وعلا به. ولهذا فرق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر، فقالوا القدر والقضاء يختلفان في المرتبة في المرتبتين الحاليتين، وبعضهم قال القدر هو القضاء، لأن المرتبتين مرتبة عموم الخلق والمشيئة هذه من القدر وهي القضاء. فطائفة من أهل العلم قالوا القدر والقضاء بمعنى واحد، لأن القضاء من القدر والإيمان بالقدر بأربع مراتب، ومرتبتان هما القدر ومرتبتان هما القضاء، يعني من مراتب الإيمان بالقدر. وقال آخرون يفرق إذا ذكر القضاء والقدر بين القضاء والقدر بأن القضاء هو ما وقع وقضي من القدر، والقدر أعم، فلا يقال القضاء هو القدر أو نحو ذلك، لأن القدر أعم يشمل ما قضي وما لم يقضى. فالقضاء هو ما قضي وانتهى من القدر، وهذا أولى وهو المتجه بدلالة اللفظ وبدلالة الكتاب والسنة. قال سبحانه فاقض ما أنت قاض، وقال جل وعلا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقضي الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له. نعم. لا العلم ثم الكتابة. كتابة الله مقادير الأشياء وقدر الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لا لا، المشيئة متعلقة ما شاء الله كان، يعني حين يشاء الله جل وعلا ذلك يكون. لا تعلق هذا لا، يعني من حيث المقدور المعين، يعني من حيث قراءتي هذا مشيئة الله جل وعلا صفة ذاتية الله يشاء، لكن من حيث تعلقها بهذا الذي قدر بهذا المخلوق الآن له قراءتي، هذا إيش؟ هذا مشيئة توجهت لذلك، إرادة كونية توجهت لذلك. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، واضح؟ لذلك نقول الإرادة الكونية هي المشيئة. وأما علم الله جل وعلا بأن الشيء بيقع إذا أراد إذا شاء، يقول ستقع هذه القراءة، هذا علم الله جل وعلا، يعلم أن هذه ستقع بمشيئته سبحانه في الوقت المحدد وفي الزمان المحدد وفي المكان المحدد. الله سبحانه وتعالى ما أعظم علمه وما أعظم قدرته. إذا وقعت أفراد المقدور إذا وقعت هي قضاء، ما نقول باعتبار وقوعها، أنا باعتبار وقوعها ممكن أن تعتبرها قبل أن تقع، هي كلها واقعة، معناها أن نقول القضاء هو القدر. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لكم التوفيق والإعانة. سائل الشيخ كتاب التوحيد من وضع الإمام. اي نعم، مجدد هو الذي كتبه. الشيخ بالنسبة للصلاة صلاة الجماعة المساجد تجب عليه صلاة المساجد؟ لا. اسم الأذان؟ لا لكن يطالب دليل. دليل ايش؟ يقول يعني شو يخرجون عن النداء؟ من سمع النداء هذا يخرج؟ سمع النداء يعني من أهل الحضر. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في ميناء كل الناس يصلون الحرم. وكل الناس لأنهم مسافرين في مكة ما كان يصلي في الحرم. ولا كانت جماعة واحدة؟ ما كانت جماعة. الحجاج أيضا؟ نعم الحجاج لا كل الناس يصلون في مكان. كل الناس مخيم إذا نزل صلى. اللي في ميناء يصلي كل الناس في مكان. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في موقع مسجد الخيس هذا. وأتاه مرة رجلان بعد صلاة الفجر فلم يصلي معه فقال لما لم تصلي ألستما رجلين مسلمين؟ يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة صلي مع الناس تكون لكم نافلة. ما قال لا تصلون في الرحال. فالمسافر تجب عليه الجماعة مثل وجوبها على الحاضر يعني مع الاستطاعة إذا وجد الجماعة. نعم. وأما إجابة النداء فلا يجب في حرج مشقة كبيرة. أو المسافر يمر ببلد يسمع النداء تلزم أنه لا وما ما له عذر مار مثلا ولا في بلد له حاجة بيجي يوم يومين ما في دليل إلا العموم. عموم من سمع النداء. وحديث منى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلى الله في مكة ما كان يصلي في الحرم في المسجد دل على يعني جماعات. نعم تفرق في الحج جماعات. جزاك الله خير. السلام عليكم.